من أعناب وزرع. الكلمة الأعناب جايب المرفهات الأول، قال يعني بلغت المسائل كده أن نتكلم عن الشيء الفاكهة الأول، وبعدين يقولوا الزرع اللي منه القوت الضروري. يا سلام، أكنك أنت ساعة ما تدخل كده وبعدين تلاقي الراجل اللي عامل لك مائدة جايب لك التفاح والمش عارف إيه المتر الأول، وبعدين يبقى يجيب الأكل التاني. يعني قال يعني المسألة بلغت أننا معتنين حتى بالتفكه مش بالضروري. بالضروري. وزرع ونخيل، النخيل ده ينفع يكون غذاء ويكون ترف يعني كده وكده. ونخيل صنوان وغير صنوان. صنوان، الصنو هو المثل، يقول صلى الله عليه وسلم العم صنو أبيك، يعني مثل أبيك، يبقى الصنو المثل. طب صنوان يعني إيه؟ مثلان يعني إيه؟ أما قال لك إحنا بنشوف نرى إن في النخل بالخصوص متميزة الحكاية دي، تشوف أصل واحد طلع منه نخلتين وطلع منه ثلاث نخلات وطلع منه كشة نخل كده أربع إيه نخلات. أهي النخلة اللي أصلها واحد ومتفرع إلى نخلتين دي اسمها إيه؟ الصنو. واحدة منهم وياها التانية، وإن كانت واحدة وياها ثلاثة يبقى صنوان، تنفع مثنى وتنفع جامع، يبقى فيه صنو مفرد وبعدين صنوان، يا مثنى يبقوا نخلتين يا جمع يبقوا نخلات متعددة. بس الفرق إيه؟ إن صنوان المثنى بيبقى زي المثنى، رأيت يعني أثمرت صنواني نخلتين ورأيت صنويني زي رجل رجلان ورجلين. إنما لما يكون جمع يقول إيه؟ أثمرت أثمر صنوان ورأيت صنوانا ومررت بصنوان، تبقى دي في التثنية ودي في الإيه؟ في الجمع. يبقى الصنو المثل، فإن تسنى اثنين يبقوا صنوين زي المثنى، يرفع بالألف وينصب ويجر بالإيه بالياء، وإن كانت جمع تبقى تتنون. هنا هي صنوان صنوان، لو كانت مثنى كان يقول صنواني، إنما صنوان وغير إيه؟ وغير صنوان، لو كانت الثانية كان هو غير صنويني، إنما غير صنوان. يبقى فيه إيه؟ مفرد وفيه إيه؟ مثنى وفيه إيه؟ وفيه جمع. يسقى بماء واحد ونفضل بعضها على بعض في الاكل. احنا قلنا بقى اللي قالوا ده خاصيه الانتخاب والغذائي ومش عارف ايه، نقول له والله يا سيدي هات بقى الاناء وحط فيه زوب فيه مواد كتير، وهات الانابيب الشعريه بتاعتك وحطها في الله، وبعد ذلك خلي الانابيب تمتص، ستمتص من السائل كله، دي زي دي زي دي زي دي. انما هل في انبوبه تمتص مثلا ماده كذا وتترك ماده كذا؟ او الشجر بيعمل كده، الجزير بتاعه بياخد ايه شيء ويسيب والتاني يسيب. ويسقى بماء ايه ونفضل بعضها على بعض في الاكل. تقوم تجد عجيبه. طيب اذا كان اذا اختلفت الانواع، معقول قرن شطه مثلا وتوته وموزه يبقى اختلفت الانواع، يمكن الخاصية اللي موجودة في البذرة بتاخد دي وبتاخد دي وبتاخد دي. أما قال لك لا، ده الأعجب من كده إن الشيء يبقى واحد. بالله عمرك ما جبت كده كيلو عنب وحطيته قدامك وقعدت تاكل، فلما جيت تاكل قعدت تنقي تاكل دي الأول؟ لا، ده دليل على إنها مش كده. ده دليل بالله ما مرتش كده، جيت كلت واحدة كده ولقيتها مش تمام، رميتها ما لقيتش واحدة قد كده وواحدة قد كده، ما لقيتش واحده لسه ما استوتش ولسه عجري كده ورحت ناطرها. الله، تبدا قطو واحد. انا ما بجيبش شجره وشجره، ثمره وثمره، لا، في الثمره الايه الواحد. تروح تجيب كيلو زغلول او تنزل كيلو شويه زغلول من السباطه من النخل، وبعدين تقعد تاكل تنقي. لو كانت متساويه ما نقيتش، ما تنقيش. انت لما بتحب تاكل بتنقي الاحلى، ولما تحب تدخن بتنقي الادنى. يعني حيث تدخل تقول كل النقاطة دي الأول كده، عايزين نعم دي. انت معاك فلوس ورايح تشتري، اتحدى ان واحد معاه نقود ورق ورايح يشتري، وبعد ذلك لما يجي يطلع معاه ورق قديم وورق جديد ويدي للبائع ورق جديد. طب اتحداه برضو لما يروح يشتري فواكه انه ياخد المفعصة ويسيب الحلو، فاللي بياخده ياخد الايه

ونفضل بعضها على بعض في الأكل. الأكل هو ما يؤكل أو ما يعد لأن يؤكل، مش ضروري ما يؤكل الآن. فآتت أكلها إيه؟ أيود أحدكم، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، أيود أحدكم أن تكون له جنة بربوة فأصاب إيه؟ فإن لم يصبها وابل فطل، فأتت أكلها ضعفين المأكول. ولما نقوله إيه؟ أكلها دائم وظلها، أكلها دائم وظلها، يعني ما يعد للأكل، ما دام دائم يبقى بتاع بكرة وبتاع النهاردة وبتاع مش عارف إيه، مش الأكل اللي بيؤكل الآن، لا، وما يعد، وما يعد للأكل. فآتت إيه؟ أكلها، تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها. إن في ذلك لآيات، صحيح في آيات، أهد إحنا وقلنا بعض الآيات، ما طلش بنا الوقت عشان نقعد نكر كل الإيه؟ إن في ذلك لآيات لقوم إيه؟ يعقلون. العقل إحنا فاهمين إن هو الناس فاهمة إن العقل ده جاء عشان يرمح الإنسان، يرمح في الأشياء، ده العقل جاء ليعقلك أن ترمح في الأشياء. الله، يبقى مش جاي يديني حرية، ده جاي يديني ايه؟ جاي يديني قيد، يقول لك اوعى يستهويك الامر فلان لان عاقبته كذا. يبقى اعقل بقى، اعقله زي من عقلة الايه؟ عقلة البعير. العقل بيجي للاشياء ويقعد يفكر فيه، واحنا قلنا يفكر يعني يفركها عشان يطلع الايه؟ عشان يطلع منها الايه؟ المطلوب، ويتدبرها. يبقى عمليات العقل عمليات ايه؟ عمليات استقبال إدراكي، ويبحث في الاستقبال الإدراكي ده لحد ما يطلع شيء كويس، نقول له هو كويس صحيح دلوقتي، إنما تدبر يمكن يجيب ضرر ولا ما يجيبش ضرر. زي الأدوية اللي يدوها تشفي بعض الأمراض، وبعدين يقول لك ممنوع استعمال الأدوية دي، ليه؟ لأن طلعت لها أثر إيه جانبي. يبقى ما عرفوش العقل، ما تدبروش الإيه، ما تدبروش الأمر، طفوا ما ليس لهم به إيه، ما ليس لهم به علم. إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون، ما جابهاش لواحد، لمن يعقل، للرجل يعقل، للواحد، لمن يعقل، قال لك لا يعقلون. قال لك ليه؟ قال لك عشان تتعاون العقول في رد العقول، عشان العقول تتعاون في ايه؟ ما خدش بعقل انا، اسمع عقل الثاني واسمع عقل الثالث، واخد دي واخد رأي ده واخد رأي دي، علشان ايه؟ استطيع انني اعمل شيء من التدبير لما يمكن ان يقع. يمكن انت عملت، يمكن دوك مر بالتجربه يقول له انا عملت التجربه دي وانا فعتش بلاش لي. ده حصل كده وكده وكده وكده. يبقى لقوم يعقلون عشان تتكاتف ايه؟ عشان تتكاتف العقول في استنباط الحقائق النافعه التي لا يتاتى منها ضرر فيما ايه؟ لا يتاتى منها ضرر فيما بعد. وإن تعجب فعجب قولهم أإذا كنا ترابا أإنا لفي خلق جديد. إن تعجب فعجب، يعني إيه إن تعجب فعجب؟ إحنا قلنا العجب إنك أنت تبدي الدهشة من شيء ما تعرفش سببه، وإحنا قلنا ده بالنسبة لله ما يجيش، لأن الله يعرف أسباب كل شيء. يبقى إذا صدر عجب من الله في كيف تكفرون، معناه أنه ينكر أن يكفروا مع بقاء مع قيام الأدلة على الإيه؟ على الإيمان. لكن الناس التعجب، إحنا قلنا له صيغتين، ما أحسن السماء، كأنك بتتعجب تقول شيء عظيم حسن السماء، إنما أنت عارف مين اللي حسن السماء يا مؤمن، لأن اللي حسنها مين؟ إنما هاب الكافر قاعد كده قال ما أحسن السماء، إيه اللون الجميل ده؟ وايه الكواكب المنصوره فيها بهذا الشكل؟ ويفرض انه كافر ما يعرفش ان ربنا هو اللي خلق، يبقى بيتعجب لشيء مش عارف سببه، ونقول له ما هو غباء الكفر هو اللي ما خلاكش تعرف سببه. لو كان عندك ايمان كنت عرفت ايه؟ كنت عرفت الايه؟ السبب بتاعه. ان تعجب، طب رسول الخطاب لرسول الله، طب عجب رسول الله من اي شيء؟ ام قال لك والله الاول حاجه يتعجب منها الرسول انه كان قبل ان يبعث رسولا من الله بيسموه الصادق الامين، وبعد ما جه برساله من الله قال بقى كذاب وبقى ساحر وبقى كاهن وبقى مجنون. بالله دي مش عجيبه؟ طب طب ده كان هو صادق امين ببشريته وذاتيته، فكيف لا ترتقون بالصفه وقد مد من اعلى منه؟ كان الاصول انه ايه؟ يبقى صادق يبقى اصدق، يبقى امين يبقى امن. انما انتم بعد ما كان يبقى صادق وهو قبل ما يبقى رسول، يبقى لما بقى هو يبقى صادق عندكم انتم ويكذب على الله، ده كلام ده كلام معقول ده؟ يبقى يتعجب، يتعجب لما ينكروا البعث مع قيام الادله. الادله بتبقى واضحه عند المؤمن ليه؟ لحاجتين اتنين، لان الله الذي امن هو به قال انك ستبعث من غير ما ابحث في حاجه، هو قال كده هو خلاص. وبعد ذلك برضو رحمنا الله وعشان العقل البشري وفضوله قعد ينصب لنا ادله. هل الله طب ممكنين البعث ليه؟ هل عجزتوا عن الخلق الاول حتى اعجزوا عن البعث؟ ده الخلق الاول جئت بكم من عدم، والبعث جئت بكم من موجود، يبقى نقول لهين؟ يبقى ادي الايه؟ ادي الغباء. فاسف لما جم بقى عايزين يشككوا الناس بالبعث، كل واحد يسرف على نفسه ولا يقدرش يضبطها بزمام منهج الله عشان يمشي على الطريق السوي، من حظه ان مساله البعث دي تكون كذب، لان لو كانت صدق هتبقى شرطه سودي. فيعمل ايه؟ يحاول يقول ايه شرطه، ما تصدقش الكلام ده، لانه لو كان صدق هتبقى مصيبه، هيروح في ده يقوموا يقعدوا ايه؟ يضخموا في المساله، يقول ان هي الا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا الا الدهر ومش عارف ايه. ليه؟ لانه لو حط الحته دي قدامه يعمل ايه؟ تنصرف في نفسه عن شهواته، وهو عايز ينطلق بالايه؟ بالشهوات. فيجوا يقعدوا يعملوا لك ايه؟ متى؟ يقول لك بقى اذا ضللنا في الارض، ضللنا في الارض يعني العناصر بتاعتنا بعد الواحد ما يموتوا بقى التراب، شويه طلعوا في الهواء وشويه راحوا في الارض بقت مسارب. يقول لك ايه؟ اذا ضللنا في الارض ايه؟ هيقدر يجيب دي ويغيب؟ لا. يقول لك ايه؟ الذي انشاها وضرب لنا مثلا ونسي ايه؟ قال من يحيي العظام وهي رميم، قل يحييها الذي انشاها اول مره وهو بكل خلق عليه. فما قال لك الله. طيب يا اخويا ده المساله بقت عناصر ومش عارف ايه، مكون من كذا عنصر، وده عنصر ده راح هنا، وده عنصر ده راح في تفاحه، وده راح في توته، وده راح في كسايه. شبهتهم ايه؟ يقول لك طب تعال، اذا مات انسان وصار ترابا ثم غرست شجره في هذا التراب، الشجره هتاخد غذائها من مين؟ من العناصر ده هي. اللي كانت فين؟ كانت في الانسان. طب والعناصر دي لما طلعت في الشجره وتكونت من الشجره تفاحه، وعيل كلت تفاحه، هتتكون فيه ذرات من مين؟ من التفاحه اللي هي من مين؟ طب لما يجي البعث هنبعثها من العيل اللي كلت تفاحه تبقى نقصت من ده، ومبعثناها من ده تبقى نقصت من ده. بيعرفوا ازاي ايه؟ الشيطان يمدهم تمام، وان الشياطين ايه؟ ليوحون الى اوليائهم. يقول له طب تعالى بقى يا سيدي نحكمك كده حكمه، مرض انسان وكان وزنه 100 كيلو والمرض اهزله فصار 70 كيلو، يبقى كم كيلو ضاعوا منه؟ 30. ضاعوا فين؟ اللي يهزم اللي يعني يخس نزل منه اجزاء، نزلت منه اجزاء دي راحت لعناصر الارض مش كده؟ ولا ايه؟ ولا راحت فين يعني؟ مش راحت في عناصر الايه؟ عناصر الارض. على الاول بعدين جاله طبيب عرف الداء فاعطاه دواء فصح، فلما صح وصحته بقى كويس قال له بقى ابتدي بقى اكل كذا وكل كذا وكل كذا، فاستعاد 30 كيلو. وبقى هل 30 كيلو اللي هو استفادهم من الاكل اللي كانوا دي هي 30 كيلو اللي طلعوا منه؟ ده اللي طلعوا منه لسه في المجاري ما عملوش حاجه. الله. اذا التكوين تكوين نسبي للعناصر، كذا من الحديد وكذا من المشعر وكذا من المغنيسيوم وكذا، يبقى ده في الاخر. وربنا قال اوعوا تفتكروا ان انا جاهل العناصر ولا جدول مندليف ولا بتاع، لا، قد علمنا ما تنقص الارض منهم وعندنا كتاب حفيظ. مش بس علم، بل الكتاب ده ذرته كذا وده ذرته. احنا بنختلف ازاي؟ ما هو كلنا من عناصر 16، انما مشخصاتنا بتختلف ليه؟ مش من العناصر ازاي، ده ما فيش فيه عنصر ذات، انما من نسبة العناصر بالنسبة اللي بعضها. فاذا احكمنا نسبة العناصر يطلع حلو. هل لما انت قابلته بعد ما طاب كده وبقى بصحته واستردت 30 كيلو قلت له لا ده مش انت، ده فيك 30% مش انت؟ لا ما حصلش. قال لك ان تعجب يا محمد فلك حق ان تعجب، لانهم ازاي يقولوا كذا وينكروا البعث؟ انكار البعث دي لما تيجي تنصب الادله في، قول لي بالله لما يكون في تكليف افعل كذا ولا تفعل كذا، طب اللي بيخالف التكليف دي يبقى شاذ عن المنهج ولا مش شاذ؟ بيفسد ولا مش بيفسد؟ بقى سيبه كده يفسد في الكون وبعدين نموت كده وخلاص وطلع بالفساد بتاعه وكده وخلاص؟ مش ممكن يا اخي، ده لازم في حته تانيه يجازف. اما كانش في حته تانيه ده يبقى المشرف على نفسه هو اللي نفع، هو اللي نفع يا اخي، انتفع بكل شهواته ولا زلش نفسه المنهج ولا عمل اي حاجه ولا حرص نفسه، يبقى مين اللي نفع؟ يبقى اللي اسرف على نفسه. يبقى اذا قضيه البحث دي قضيه ايه؟ ولذلك لما لما لما سمع الرجل في الشام لن يموت ظلوم حتى ينتقم الله منه، فمات ظلوم بالشام وما شافوش عليه ايه؟ ما شافوش عليه يعني انتقام ولا حاجه، فضل زي ما هو. ولا الاسلوب هم فهموا ان الظلم ان يروح ماله، ما يمكن الظلم ربنا مسلط عليه خواطر غيرته، ربنا سلط عليه مثلا شاف خيانه على مراته، شاف مش عارف ايه على يعيش يعني في ايه؟ انت بس حكمت على الظلم بس كده انه ما بيبقاش عنده فلوس؟ لا يا اخوان ده كتير قوي. قال لن يموت ظالم حتى ينتقم الله، يعني انتقام ايه؟ مرئي. فلما مات قال لا لا مسألة مش كده، والله إن وراء هذه الدار دار يجازى فيها المحسن بإحسانه والمسيء بإساءته، وإلا بقى الظالم ده اللي قاعد ياخد دم الناس ده هينتهي كده؟ مش معقول. يبقى إذن بعملية عقلية، عملية عقلية إن لازم يوجد فيه إيه؟ إن لازم يوجد فيه جزاء، ما دام فيه أمر وفيه نهي وكذا لازم يبقى فيه جزاء. وإن تعجب يا محمد من الكفار في كذا وفي كذا وفي كذا فلك حق أن تعجب، لأن الموضوع يتعجب إيه؟ يتعجب منه. الحق سبحانه وتعالى حين يخاطب الخلق يخاطبهم إما في أمر محد لا يشك فيه أحد أو في أمر يشكون فيه. لما تيجي تخاطب واحد في أمر هو بيشك فيه وبينكره ماذا تصنع؟ تقعد تأكده، تقول له والله محمد زارني أمس، يقول لك يا شيخ ده محمد مش هنا، ده محمد مسافر، تقول والله إن محمدا زارني بالأمس. إذن بتأكد له لما يكون في عنده إيه؟ إنكار. إذن أنت لا تؤكد شيئا إلا إذا كان مخاطبك إيه؟ إنما تيجي من الباب للطاق كده وتقول له والله العظيم إن محمد زارني بالأمس، مش منطق. أنت الأول تقول له زارني فين؟ أن جالك تبقى تأكد له. طيب ففي شيء الناس ينكروه ولازم ربنا يخاطبهم بايه؟ بالتاكيد. وشيء ما ينكروه شيء وربنا يخاطبه ايه؟ ازاي؟ طب المدة حد يشك فيه؟ لا يشك احد في الموت. النبي عليه الصلاه والسلام ادانا صوره له حقيقيه، لا ارى يقينا اشبه بالشك من يقين الناس بالموت. هو يقين انما برضه الناس يعني ايه؟ مبعداه كده مش. لا ارى يقينا اشبه بالشك من يقين الناس بالموت. اذا كلنا بنموت ولا كلنا بنموت؟ يوم ربنا يجيب قضيه الموت وقضيه البعث يقول ايه؟ ثم انكم بعد ذلك لميتون. تاكيد ولا مش تاكيد؟ كيف يؤكد الله امر الكل مجمع على انه مش ده واقع؟ ام قال لك لان غفلتهم عنه كانهم منكرين له، فخاطبهم خطاب مين؟ خطاب المنكرين. ثم انكم يوم القيامه تبعثون. الله دي قال لميتون وقال لا تبعثون، لا قال تبعثون بس، لان قيام الدليل على البعث مش عايز تاكيد. ليه؟ لان التاكيد اعطاء شبهه للمنكر في انكاره، وعدم التاكيد اكد من التاكيد في هذا الظرف. ازاي؟ كانه بيقول الامر ما يحتاجش لتاكيد، الامر واضح قوي قوي قوي، بس انت غفلان عن الايه؟ الادله. حب ان انسانا ذهب الى طبيب وقال له انا بشكي كذا، الطبيب فحصه وراح كاتب له دواء. يبقى كتابة الدواء من الطبيب مش تصديق للمرض وشبهات المريض فيه. طب اذا قال له يا شيخ روح، الله ما انا كاتب لك دواء، الله لما ما يكتبلوش دواء اصح له ولا لما يكتب له دواء؟ لما ما يكتبلوش. كان كتابه الدواء احترام لشبهته في المرض، عدم الكتاب يقول له ما فيش مرض خالص. كذلك الحق، الشيء الذي ينكرونه وعليه دليل واضح يخاطبهم فيه خطاب بلا تاكيد، يقول لهم مالكوش حق تنكروا، ولذلك انا مش ايه مش هاكد لكم الكلام. والشيء اللي انتم متاكدين منه وغفلانين عنه ناكده ده، لان الغفله مش متربسه عليكم خالص. اذا كذلك القسم، هو ربنا مش بيقسم بحاجه والتين والزيتون مش كده، والقران ويقسم بالقران الحكيم الله، ويقسم بكذا ويقسم بكذا ويقسم بكذا. طب وفي حاجه تقول لا اقسم، لا اقسم بهذا البلد وانت حل بهذا البلد ووالد وولد، والعجيب انه يجيب جواب قسم. لقد خلقنا الانسان، ده انت بتقول لا اقسم، ازاي تقول لا اقسم وتجيب لي جواب قسم؟ قال لك اه، لانه بيقول لا اقسم فكانكم مالكوش حق في الانكار، ولذلك ما كان يصح ان اقسم لكم، ولو كنت مقسما لاقسمت بكذا وبكذا وبكذا وبكذا انكم لكذا وكذا. وان تعجب فعجب قولهم أإذا كنا ترابا أإنا لفي خلق جديد. طب انتوا اتخلقتوا الاول من تراب، والتراب انخلق من عدم، فيبقوا ازاي انت؟ افعينا بالخلق الاول؟ بل هم في لبس، ده هو اهون عليه، هو ايه اهون عليه. اولئك الذين يتعجب منهم، في التعجب الثالث تعجب لتسميه لتكذيبه بعد ان كان صادقا امينا، ولانهم ينكرون البعث مع قيام الايه الدليل عليه. ان تعجب فعجب فلك حق في العجب. أولئك أي الذين تتعجب منهم الذين كفروا بربهم، مش كفروا بالله، كفروا بالرب، لأن الله له مطلوب عبادي افعل ولا تفعل، إنما الرب مبذوله عطاء، بيدي للمؤمن ويدي للكافر ويدي للطائع ويدي للعاصي، دي ربوبية ولا لا؟ قال الأسباب استجيبي لأي لخلق من خلق، مؤمنا كان أو كافرا، طائعا كان او عاصيا. الكافر اللي بيزرع الارض بقوانينها بينجح كده ولا لا؟ كل شيء باسباب، يبقى عطاء من ده، عطاء ربوبيه، عطاء ربوبيه. انما عطاء الالوهيه، الاله معناه المعبود، معبود يعني مطاع في فعل ومطاع في لا، يبقى مطلوب الالوهيه تكليف ومعطى الربوبيه تشريف كل وقت. أولئك الذين يعني بس يستذوقهم، واني كلفتهم الأول، داني تفضلت عليهم الأول، ولا كلفتش حد منهم إلا ما بعد بقى سنه بقى إيه 15 سنة وسايبه يمرح في نعمتي، ولا سألته عن حاجة ولا حاجة. يبقى كان الأصول إيه؟ كان الأصول إننا ساعة ما يجي يقول أنا إله معبود إننا نستمع له ولا لا؟ نستمع له. أولئك الذين كفروا بربهم، لهم وصف تاني، هذا هو الكفر، وبعدين هذا الكفر ده سبب لجزاء. أولئك الأغلال في أعناقهم، الأغلال في أعناقهم، الغل طوق الحديد له طرفين، طرف في الإيد وطرف في الإيد، ويتربط في مين؟ ويتربط في الرقبة، يتربط في الرقبة دي إذلال فظلت أعناقهم، وللإيدين لشل الحركة، يبقى ما يقدرش يعمل إيه؟ اولئك الاغلال ايه يسحب آه. واولئك الاغلال في ايه اعناقهم، واولئك الاغلال في اعناقهم، ادي الجزاء، واولئك اصحاب النار هم فيها خالدون. كلمه صاحب اصحاب النار، كلمه صاحب دي مش بتطلق بس على المعرفه، المعرفه التي تروق كيانك وذاتك، بقى صاحب في واحد ما مالكش بيه صله، في واحد يا دوب تعرفه، وفي واحد ايه تصاحبه، وفي واحد ايه تصدقه، وواحد تاخيه، يعني مراتب كده. اولئك اصحاب النار. ام قال لك ده الصاحب

صبروا على خالد كانوا يقولوا لكن نفسي اقتل خالد دي. يا اخي ما تبقاش كده، ما تتعجلش، لان ربنا عينه عشان يبقى سيف الله المسلول. والى لقاء اخر ان شاء الله.